وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي، وكان حديث حسن. ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود: تشفع. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحادثة التي قبلها في بيان فضل بعض السور، بعض الآيات قدم أن أفضل سورة بعض السورة سورة الفاتحة، وهي أم القرآن. صح أن نصر أن أعظم آية آية الكرسي. وفي هذا الحديث حديث الحديث دلالة على فضل قل هو الله أحد. قدم عدة أحاديث أنها تعدل ثلث القرآن، وبهذا أن بعض الصحابة كان يتلوها كثيرا ويقول: إني أحبها. فقال: أن حبك إياها أدخلك الجنة. ففي هذا الحث على العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، عن حب ومحبة ربه، وعن قصد العمل والتدبر. كتاب أنزلناه إليك الله يدبر الآيات، التدبر والحب والذي معه العمل معه جد نشاط الخير حتى يحصل له النصوص. كذلك سورة يقول رب العالمين هذا قول الناس ما تعول أو تعول مثل الإيمان. النبي تعول بالإيمان ويقول: ما أنزلت نزال في الأمم من جهة تعول. حديث سعيد: كان النبي تعول من الجان وعن اللسان حتى نزلت هاتان السورتان مثلها بهما. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بهما معه من الله أحد، كلهما ثلاثا صباحا ومساء وعند النوم. فينبغي تعسيب عليه الصلاة والسلام في ذلك بالإكثار قراءة فضل الماء والنسيم، وأن يختم بهما نهاره عند النوم ثلاث مرات، يتلوها بعد الصبح بعد المغرب ثلاث مرات، بعد العشاء والعصر والظهر مرة واحدة، بما فيهما من التعوذ بالله من شر الشرور كلها ومن شر الشيطان. نسأل الله الجميع التوفيق. حديث الآخر السلام عليكم. تبارك الله. حديث هذا حديث سورة تبارك الذي في الملك، أنها آية سورة 30 آية شفعت لصاحبها. جاء فيها عدة أحاديث، فيها بعض المقال، ولكن سورة عظيمة ينبغي أيضا الإكثار من تلاوتها والتدبر والتعقل. اللهم المستعان. والقرآن شافع كله. القرآن لمن أخذ به واستقام عليه شافع له يوم القيامة في دخول الجنة والنجاة من النار. وهكذا سورة البقرة وآل عمران وهم خصوصية ومحاجة عن أصحابهم العاملين بهم، كما في الحديث الصحيح من عبد القرآن يوم القيامة وبأهله العاملين به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران حاجة عن أصحابهم. المقصود أن هذا الكتاب العظيم حجة لأهله، من أسباب دخولهم الجنة ونجاتهم من النار إذا عملوا به واستقاموا عليه. كما في حديث ابن مالك الأشعرية وصلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به واستقمت عليه، وعليك إن خالفته. ما نسأل الله أن يعطيكم التوفيق. قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، منها ببيانية أو بيانية كل شيء حتى القصص، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي القرآن، يعني القصص في الرقية في إقرابه كله كله كله إن شاء الله. إليك حديث عائشة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا روى إلى الفراش جمع كفين ثم نفذ يمسح، كان يقرأ بيديه ويمسح على رأسه فوجهه فقال ما أقبل من جسده ثلاث مرات على الفور. ما لا مسجد لك صلى الله عليه وسلم على ذلك. الشيخ صلى الله عليه وسلم أذكر الأخرى قال مع وزفين نعم نعم صلى الله عليه وسلم شبه لأن ربي قبل أطول أشهد وقبل أطول صلى الله عليه وسلم. والدي عبد العزيز بن غيحب الله عباد الله من وياه العبد الله الله من هكذا وقبل العزيز عمسى من عينيه من وياه وياه العبد شرام من فضحه من بعد خلق من الحمد ساعة أربعة يعني ما عندي عارف يوم الأربعاء ما عندي عارف لا من الأربعاء لا ما يشاء الله من الأربعاء إيه من الأربعاء هو ما يشاء ما صلي مسكين سيدنا رمضان العشرين رسالة الشيطان.